صلى الله عليه وسلم بسم الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الحديث لا تتعلق بالجنائز يعني بالموت وما بعده، والجنائز جمع الجنازة، كسر الجيم وفك الشعر، جنازة وجنازة يعني الميت. والموت لا بد منه، كتبه الله على جميع العباد، كل نفس ذائقة الموت. فيشرع للمؤمن أن يكون على باله حتى يعد عدة. قال جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. فالمؤمن يعد عدة لهذا الموت من أجل ما بعده، لأنه يقطع العمل هادم اللذات. ولهذا أكثر سبحانه من ذكر الآخرة والجنة والنار والحث على العمل ليغنم ويسعد في هذا الدار. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنه لن يحل له يكون من أصحاب الشيء. معناه حث على تذكر الموت وما بعده. وهكذا يقول جل وعلا: يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود مجاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يذهب الى هذا الحديث اكثر ذكرها من الموت يجعله على بالكم كثيرا حتى تعدوا عده والحال بطاقه، لانه يقطع اللذات الدنيا، ولكنه يدري من الذات الآخرة، من قبل من الذات الآخرة، وأولها ما أحسن في قبره ولروحه في الجنة. ويقطع لذات الدنيا، ولكنه في حق المؤمن ينقله إلى لذات الآخرة ولذات الجنة وما يحصل فيها من الخير العظيم. إن روح المؤمن طالب يعلق بشيء من الجنة حتى يرده الله إلى جسده، كما جاء في الحديث الصحيح. فالغفل عن الموت وعن ما بعد الموت من اسباب الطغيان والفساد والاستمرار في الشر. اما تذكر الموت وما بعده هو من اسباب التوبه والاقلاع والعباد بالرحمه. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى ان يلحق الموت يغر نزله، لا يتمنى ان يلحق الموت يغر نزله. فإن كان لابد من تغيير يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خرجي وتوفني إذا كانت ربي خرجي. يعني إذا أصاب الإنسان ضر من مرض أو شدة فقر أو خوف أو ما أشبه له فلا يقول ليش يموت أو اللهم أمسني، لا ما يكفي، لعل الحياة خير له، لكن يقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خرجي وتوفني إذا كانت ربي خرجي. يجعل الأمر إلى الله، هو أعلم بالعوام سبحانه وتعالى. ولا يقول: اللهم امسني او اللهم اختار لي الموت او اللهم عجل موتي او ما اشبه هذا، لا، ياتي بعباره احسن: اللهم احيني ما كانت الحياه فرضي وتوفني اذا كانت الوفاه فرضي. وخرج النسائي رحمه الله في الاسلام الصحيح عن عمار بن ياسر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرك على الخلق احيني ما كانت الحياه فرضي وتوفني اذا كانت وفاه فرضي. هذا من حديث نفسه: اللهم بعلمك الغيب وقدرك على الخلق احيني ما علمت الحياه فرضي وتوفني اذا كانت وفاه فرضي. هذا دعاء عظيم مختصر وكل في الامر الى الله والى العلم سبحانه وتعالى. هذا هو الصواب. إذا كان دعاء يدعو بسهل الدعاء ولا يقول: اللهم عجل موتي أو اللهم أمسني أو ما أشبه له. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت لعرق الجبين. اختلف العلماء في المعنى، وقال بعضهم معناه ليموت فجبينه آية في عرب. وهذا يحتاج إلى تدبر أحوال الناس، هل هذا واقع أم لا؟ والمعنى الثاني هو أظهر وأقرب، أنه يموت بعرق اليمين يعني يعمل يفتح بطلب الرزق وطلب الحلال، لا يتساهل ويخرج إلى سؤال الناس والحاجة إلى الناس، بل يعمل ويطلب الرزق. المؤمن هكذا إلى أن يموت في طلب الرزق. والعادة أن السعد يعرق به الجبين، يحصل به العرق من أثار التعب. قد يأتي في أول بيع، يقول المؤلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي كسب يطير؟ قال: عمل الرجل يده وكل بيع بقوه. في البخاري، صحيح البخاري رحمه الله عن المقدام النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، كان يعمل من فروع. المقصود أن العمل هو شيء قد يأكلهم نجار، خداد، جنة، غراء مثل ما فعل الأنصار، تاجر مثل ما فعل الغاجرون، ينظر حيثها يسعى فيها يطلب فيها الرزق ويسأل عن مفائد الناس. ومعلوم أن الحرفة والتعب يترتب عليه بعض التعب وعرق الجبين. نسأل الله أن يجزيه. قال ان المعنى من شده العلم يعرف بالعلم، هذا يحتاج الى نظره عامه. قد يكون لقال هذا ولهذا، قد يكون لقال لغيره. هذا يحتاج الى عنايه بالموتى وصفاتهم واعمالهم وايمانهم وعدم ايمانهم حتى يتبين المراد. لكن الاقرب هو ان قال المراد الإشارة إلى العمل والجد والنشاط وعدم الفضوح في الكسل صرف العمل والحاجة إلى الناس. والله إليك القول الأول ما يخالف حديث البراء بن عازب أن المؤمن يأخذ روحه هينة سهلة، والكافر كأنه سفول. لا صح المراد به، قد يكون من إرادة الله وخطأه لا الحاجة إلى تعب، لكن لو صح المعنى إرادة المؤلف له شيء في هذا الباب يؤيد قول المعلمات الموت يظهر. نعم صراحة على جنازة بعد دفنها سنة، إذا عفو الله عليه وسلم صلى على النبي بعد الدفن وصلى عليه وسلم، إن حضر يصلي عليه وسلم اللي حضر يصلي معه ولو عاد الصلاة ما يصلي معه. لا شهر مشهور عند العلماء لا شهر تقريبا. الحكايات الثلاث كانت النبي صلى الله عليه وسلم مشاركة في الدفن، والآن العدد مشاركة في الدفن، إذا انتهى الدفن لا مشاركة في الدفن، بس اللي شارك في الدفن ما يفعلها يشارك في الدم لما تيسر، وإذا حدث هذه صح المشاعر. الله عنك تكبيرات صلاة الجنازة تكبر إذا فات أحد الغرباء. يعطي هذا في الحالة إذا أدرك أحده يقرأ الفاتحة، ويكبر من الثاني يقرأ الصلاة على النبي، ويكبر إذا سلم الإمام الله أكبر اللهم اغفر له ثم يكبر يسلم. لا في الحال يكبر الحال لا تظلم يعني الله أكبر اللهم اغفر له ثم قبل أن تحمل. عن يمينه الإمام يقرأ عن يمينه الشمالية إذا معك هذا يقول السنة خلفه، لكن لو كان مكان ضيق صوت على يمينه وعن شمال. قراءتك بالجنائز بعد إحدى اللقاءات الصلاة مناسبة يعني تتعلق بالصلاة وبعد الصلاة يعني بين الصلاة والزكاة يعني فاقع من الإثنين. الله عليك، إذا دعا الأمهات على أولادهم بالموت إلى أرضهم قد يكون عن شدة الغضب عن غير يعني قدرة شدة الغضب. ينبغي للمؤمن الأب والأم عدم حاجة له الدعاء قبل إصابة الساعة في جابه، ينبغي عدم العجلة في الدعاء قد يستجاب لهم من الجنة ما قد يقع من شدة الغضب. الله إليك في حديث أنس فإن كان لا بد متذميا فليقل لا يدل على الكراهة. لا لا فعل النبي يدل على هذا عمار يدل على الأحسنة بل مستحب ولا سيما أن فيك نعم نعم نعم كتابة أو بناء أو غيره وتكمله بالعالم هذا عمل يد سواء حارس ولا زارع ولا بناء شرائي ولا كاتب ولا نجار ولا حلاق كل عمل يد الأصل فيه فعل الشغل خزان ومن لم يلبس تأثم مو بالعدل وفعل تشتر بها ما تشتر وإذا رأيت إليها تأثم هذا قول ابن العلماء رحمة الله عليه المكان والشكل أفضل حتى تمشي هو أن النبي وضع على قبل بطحة إلا أن يأتي فيه التراب من رش هل يجوز لابن الرضيع الذي رضع مني ان يتزوج منه؟ هل الرضاع لا يؤثر ولا يؤثر في الحولين قبل الفطام ولكنها شبهه قبل التزويج او لا لان بعضها لم يرى صلى الرضاع كبير فليكون في الله لانه دون احسن قبل التزويج لا احسن طبعا قبل لا نشوفه الا ما يكفي الرضاع هذا ما يعرف إلا في الحولين لا رضاء في القصر لا رضاء إلا في الحولين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم والأربعة. وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا خجل اتبعه والبصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تكونون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافتح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد هذه الحديث ثلاثة فيما يتعلق بالموتى وتلقينهم والدعاء لهم حديث أبي سعيد وأبي هريرة يدل على شرعية تقي الميت يعني محتضر الذي يظن أنه قدم أجله ذاق كلمة التوحيد لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه النطق بها فيكفر من حضر أن يقول على أنه لا إله إلا الله حتى يقولها. هذا معلم الموتى يعني المحتضرين حتى يكون آخر كلامه هذه الكلمة فوز له بها الجنة والعاقبة الحميدة. ويسحب الحاضرين الميت أن يجتهدوا بما ينفعه من تفسير التشريح والتهذيب والتحميد وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة وهم الحاضرون ثلاثة خير حتى يذكروا ما ينفعه ومن ذلك تقينا هذه الكلمة لا إله إلا الله. هكذا قراءة ياسين عنده محفظه من أسباب تنفيذ الآخرة توبته وإقلاعه من الذنوب ودعوه إلى الله جل وعلا كشف الموت عليه. والحديث رواه ابو داود النسائي في حمد حبان وقرر المؤلف ابن حبان تصحيح ولم يعترض عليه دل على خشيه العله. قد تكلم بعض اهل العلم في اسناده وقال انه مضطرب. بعضهم قال ان ابا عثمان في اسناده مجهول. وبكل حال ومن حديث البراري فإذا الشعبي فهو أولى. ولهذا صححه ابن حبان وأبو داود سكت عليه وأبو داود يسكت إذا رأى أنه صالح. في استعمال قال عند محضر قراءة ياسين نزعه الله بها. الحديث الصالح عن أبي سلمة رضي الله عنه من رسول الله دخل على أبي سلمة توجه من عبد الأسد المخزوم من شق بصره يعني ارتفع بصره إلى السماء فقال فرصة إن الروح إذا قبض نبعه البصر. الروح لك الروح إذا قبض يلقى الروح في قبضة لكن لا أكثر فيه التركيز. فرجى لكن من أهله يعني ارتفعوا يعني توفي فقال لا تدعوا عن نفسه إلا بالخير لأن معك تؤمن على ما تقول يعني لا تكلموا ذو كلام طيب دعوات صالحة لأن ما تتأمن على رعائكم الآن تحرصوا على كلام طيب لأن العلمين. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة ورفع درجته النبيين وشيخه في قبره ونوله فيه وخذه بأبي دعوات عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة. وهذا الدعاء العظيم تؤمن عليه أيضا الملائكة اللهم اغفر لأبي سلمة ورفع درجته النبيين وافسح له بقبره ونور له فيه وخذه في عقله دعوات عظيمه. وابو سلمه كان من حضر احد واصيب من احد ولكنه لم يمت في وقت واقعه بل تاخر ثم نطم ثم فتق عليه روحه وانتقض عليه الجرح فتوفي بعد ذلك سنه الرابعه من الهجره. فلما خرج من العده خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول من هو من ابي سلمه لما قال اللهم اخذه يرجع اللهم اغفر له لما كانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من مات له عبد من النسوان حتى قال في اللهم اخذه خيرا منه قال افتلح من ابي سلمه والذي شرع الحديث الصحيح ما من عبد صاحب المصيبه يقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجره في مصيبتي واخرج خيرا منها ان اجره الله في مصيبتي واخرج خيرا منها. فلما سمع فقال من هو خير من ابي سلمه خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الله عليه من خير به فاجابك في وجه عليه الصلاه والسلام بعد ابي سلمه. ففي هذا شرعيه الدعاء بالطيب والخير لمن حضر الميت وان الحاضر عنده يستحب لهم ان يدعو له بالخير والا يدعو بكلام غير صالح وان يصبروا ويحتسبوا ولا ينوحوا بل يتكلموا بكلام الطيب والدعوات الطيبه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجه ابنته وافسح له من قبره ونور له فيه واخذه بحسنه. الحاضر يدعو له بالمغفره والرحمه فلا يقول الا خيرا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين حضر ابا سلمه. وفي عبد الله بن عامر في الحديث انه قال مره في السنه هي مره الميت اذا حضر المسلم شق بصره يغمره لان المرض يكون غير منعكس شق بصره في المنظر ليس بجيد فيغمره من حضره منه فقال له غيره كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميعا. الله يليك تكرار قول لا اله الا الله عند الميت. اذا قالها فكفى. اذا قالها فكفى. او اذا قالها فكفى. والله اليك حضور جنازه مسافر. حضور المنظر ليس بجيد فيغلقه من حضر الميت. فقال ابن غيرهم كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميعا. الله يليك تكرار قول لا إله إلا الله عند الميت. إذا قالها فسنة، إذا قالها فسنة، أو إذا قالها فسنة. الله إليك، حضور جنازة الكافر، الحضور المحتضر الكافر والتلقيح. طيب إذا تيسر، أو إذا تيسر هذا طيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خادم يهودي فطيب، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلقنه وقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقال له أطع القاسم، فأطع قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنفقه دين الماء. من تدل هذا الحديث على جواز إتيان بالخادم الكافر؟ هذا قبل الأمر بإخراج من الجزيرة، لأن الرسول أمر بآخر الحياة بإخراج من الجزيرة وأوصى بذلك. هذا الحديث عبد الله عنك رواه على موتى في يسير الشيطان، لكن لا بأس به، له شواهد. وقول هذا صحابي حبان وأقره الحافظ. بعد الدفن؟ نعم. قراءة بعد الدفن؟ لا لا، هو محتضر محتضر. الدفن ما يقول في قراءة، ما عليه كذا بعد الدفن. اقرأها حال محتضر قبل أن تحضر الروح. لا تقرأ عليها بعدين الدفن. نعم. المحتضر هو اللي حضر في الأجل، يظن أنه حضر في الأجل. المريض يعني. لا بد يقرأ الشكر عليه في المجلس. الحديث الأول عن الدين الموجود. مستحب لو استحباب. أما على أعتقد صحاب الحديث هذا بدعة ما الحاصل في حديث ضعيف موضوعة ما الحاصل ما يلقى عليه بعد الموت ما يلقى. هذا عام عند الميت يعني ظاهره أنه ما يقول عند الميت يعني. نعم. الله عليك بعض الصحابة في الصبح انتقى إلى مكوى الأخير صحابة حدث أنه سوف يخرج الأخير كانت العامية أبو العامية تقول صلى الله لا يفهم النفس المطمئنة كلها لا غلط كلها الفجير غلط إن أنا المشروع يدعى على في المعزة الله إليك الحاجة هذا اللي في دراجة قلتها ولا يشتري هذا يقول يكلفهم نعم كثير لو تعرفوا عشان يتكلف لا يضعيهم هم من النعيم لو قرأ لما يتغير يتنزل لا لا لا لا قرأ لأبو الله إن هذه صعبة من الشر صنع فيه الحمد لله عمارة المجال في القرآن كله خير طريقة السليل الشراحين من بعض المرضى قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله اذكر ربك يا فلان اذكر ربك إذا ذكر الله تشك في ذلك الله عليه. بعض الناس يكفي هذه الكلمة قل لا إله إلا الله فيضجر المؤمن. لا بس إذا قالها يكفي، لا عجز اليهود، إذا قالها كفى يشتكي حتى يبقى عليها. بعضهم ينبه يا شيخ أنا يذكر بدون قل، يذكر الله حقا. إذا ذكر الله عندك كفى، إذا ذكر الله قلده قال مثله كفى. الحمد لله. والله عليك عندما كما وقعت أحد يشكون يقول اللهم اغفر له وارحمه أو مثلا ما في أشياء اللهم أغفر له اللهم أرحمه اللهم أعطه الجنة اللهم أنجه في الجنة أي كلمة بعضهم أحيانا يقول هذه مصيبة مثلا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم اللهم أغفر له اللهم أغفر له عليه شرك أحسن الله إليك توجيه المحتضر تجاه القبلة أفضل أفضل عند أهل اليمن تقول صلى الله عليه وسلم قبلته الكعبة بقبلة محلاء اللهم أغفر له بالتشريعات العام يكون بعض المرضى يحصل لهم ما يسمى بالموت الدماغي توقف الدماغ ولكن القلب والتنفس يكون مستمر. لا يستعجل حتى يموت. لا ما يحكم. فلا عجل شيء من بعض الأطباء حتى يأخذ منه حتى يقول له هل أعطى كذا أعطى قلبه أعطى لسانه أعطى كذا. يلعبوا من الموت يلعبوا من الموت. لا ما يجوز هذا. لا يجوز حتى يتحقق أنه في الموت الطبيعي الحقيقي. انتكس هذا الطبيعي. هذا إذا غني في النبات الموت الطبيعي معروف يتبين لا ينزل. ينزل كل شيء. إذا كان ميت كل شيء. كان صادق. علمهم يقول يا شيخ أن إذا مات الدماغ مستحيل ترجع لك. اتركوا اتركوا اتركوا. صاروا خلي يتحيلهم حتى يأخذوا قطع من الميت. هاي شنو؟ الجنائز يضعون عليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. شباب ماشي. توحيد الشهيد مدى الحي مدى ينتمي. ثم وضعها. جنائز ماشي. حضر مجلس العلمية. إلا أن أسهل من جالية أو لقين ما هي مقصر لا صمنا في المنكر لا ملاهي ولا شيء يعني يجسون ذلك في أيامك يعني يجسون حتى يعذرهم الناس إن شاء الله حرص هذا حتى لا يفعل الناس لا يدخلهم لا حد يجسون لا في حد أو ما لا في حد حتى لا يدخل الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعلى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سدي ببرد حبرة سدي ببرد حبرة متفق عليه وعنها رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد والترمذي وحسنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات ارسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه متفق عليه. ثم على الله وأصحابه من اهتدى منه أما بعد هذه الحديث أربعة كلها تعلق بالموتى. الحديث الأول تقول رضي الله عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لما توفي سج ببرد حبرة يعني نحف غطي ببرد حبرة والحبرة برود مخططة في اليمن فيها خطوط فلها برود ويقال لها حبرة هذا يدل على يسحب أن يسحب المغطى الميت إلى خرج الصبح الغطى بشيء لأنه قد يكون منظره يتغير أو في يقع عليه شيء أو فيكون في سجاء أصول له عن كل شيء حتى يحمل إلى القصر والتشريف يسجى برد أو في لحاف أو رداء أو غير ذلك من الأشياء الخفيفة تسفح عن الأذى وعن التراب وعن الثياب وعن من رد الناس إليه هذا هو الأفضل صيانة الله حتى ينقل إلى القصر. والحديث الثاني حديث عائشة أن الصديق رضي الله عنه لما قدم النبي التوفي قبله صلى الله عليه وسلم وهو بعد الوفاة كان حين توفي والصديق محاضر في محله الصلح فلما جاء أخبروه فدخل عليه الصلاة والسلام وخشى عن وجهه وقبل فإن حنيف وقال قمت حيا وميتا لأجل أن ترى من قمت حيا وميتا رواه النسائي بشأن صحيح أنه قبله بين عينيه عليه الصلاة والسلام هذا يدل على جواز حق الميت إذا قبله الرجل وزوجته وأمه وأخوه أحرم إذا قبله الرجل أو بعض محارمه أحرم لله هذا من شدة ما حبه لي رضي الله عنه قبله بين عينيه قال قد حيهم بل يسأله من يصلي عليه المسلم الحديث سأل حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم مسلوبا معلقة بيده حتى يرضى عنه هذا في حث على المسارعة في قضاء الدين كان الدين لله وللناس لله مثل زكوات وكفارات أو للناس مبادر بها مقدمة على الوعظة على المصاريع كلها الدين مقدم فالميت يبدأ لنا عليه من الدين فلا نعطى الوعظة الوصية إلا ما فضل من قضاء الدين ولهذا لما توفي عبد الله بن عمر بن أبو والد جابر بدا صلى الله عليه وسلم بديون من الغرماء وقضاهم ديونهم ثم قسم الباقي من الورث والحديث الحديث رواه احمد والترمذي بلسان جيد فينبغي لاهل الميت او وصيه كان له وصي ان يستهدي المسارعه بقضاء الدين. وهذا التعليق تعليق مجمل ما به يفهمنا، لكن يبنى على شرعية المشارعة بقضاء الدين حتى لا يبقى معلقا. والحديث الرابع حديث العباس الذي قصت راحلته في أنه صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه من نائم وسلموا كفيه من ثوبين، وفي رواية البخاري ومسلم ولا تحنطوه ولا تحنطوا رأسه في رواية يوم القيامة منبئة. هذا يدل على الإنسان إذا مات في محرم يبقى على إحرامه، لا يبطل إحرامه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنه يبعث يوم القيامة منبئة، قال لا تحنطوه في الطيب تحنين الطيب، لأن المحرم لا يطيب بعد إحرامه، ولا تخمر رأسه لأنك المحرم الرجل يكشف رأسه. وفي رواية مسلم ولا تخمر رأسه ووجهه يبعث يوم القيامة منبيا. يفيد هذا أن الميت المحرم يغسل بما يغسل ويكفى بثيابه جار ونداء، ولا يلبس قميص ولا إمامة ولا يستر رأسه ولا يطيب ولا يستر وجهه حتى وجهه. هذا يدل على المهدم لا يشفر وجهه في الرأس. فإنه وقعة مهديا باقي على إحرام ولا يحتاج يوقع عن شيء مما بقي، لأن الرسول ما قال يقرأ عنه ما قال تمم عنه، دل على أن هدي كان فلا يقرأ عن شيء. ولو كان يقرأ عنه قال أكمل، فلما لا يقول كمل دل على أنه بقي على إحرام وعلى الحج، وأن حجه كفى سواء كان في عرفة أو ما كان عرفة، لأن عرفة هي الرف الأخضر الحج العرفة، فالأجر في الحج لا يشرع عنه الباس لأنه بقي محرما يأجره الله على حجه. وفق الله من الآن. إذا وضع المحرم الميت في اللحم يغطى رأسه؟ لا يغطى رأسه، الله أعلم، لا يغطى رأسه ولا رأسه، لا في القبر ولا في القبر. أحسن الله عليك، من قال أن معنى الحديث أن نفس المؤمن معلقة بيدينا أن معناه أنه يشغل في القبر بيدينا؟ الله أعلم، ليس لنا أن نقول يا الله معلقة في الحديث كما قال الرسول الله عليه وسلم. سؤال ليش الحديث الرابع الأخير أن الحج ما يكون إلا بعد الإحرام، فلو كان الميت قبل إحرامه هو بطريقة الحج لا هذا الأحسن صلاة هذا يجب أن يحرم. الله ليش يجب الحديث من عباس على جواز الطهارة بالماء والسدر يؤثر بالماء والسدر قالوا الحائط رأسه الموصيل سلمان ما يضرر له. بالنسبة لمن وضع الجنازة في الثلاجة من 6 شهور حتى تنتهي إجراءات في كل شيء؟ لا كان له مصلحة، إذا كان في مصلحة لا في مشق ولا في شق. يبدأ بحقوق الآدميين أم حقوق الله؟ لأن الله حق للقضاء، كل عام مخصص للمخصص. يعني هكذا هي على الترتيب؟ إذا كان لله مثلا ما يعادل 1000 ومخلوق ما يعادل 3000 للنبي الله ربع ولا ثلاثة ربع، إذا كانت تركة قليلة ما تكفي في خاصة في خاصة. إذا مات المسلم قبل عرفة نعم ما دام قد أحرم يبعث في مكان منبيا. نعم أنا كنت أصلي نعم كنت أصلي وكان في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فكنت أقرأها دائما كل يوم، يوم كنت أقرأها قرأت غلط قرأتها لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه آية يعني هذه آخر سورة فأرى لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو بالرحى هكذا بعد كل صلاة وعند النوم. عند النوم انا قاعد طيب عند النوم طيب لكني غلطت فيها يا غلطت معرفة غلطت بعدين خلص الغلط بعدين. مشروع من السنة المعروف عند العلماء من السنة الأمر والسنية المعروف الأصل هذا من الوجوب لكن معروف عند العلماء ذلك الحدث في غسل الميت وغسل الحائض إنها أفضل لأن أفضل في الإنقاذ وإذا ما تيسر الرسول يكون صابرون يكون إجلان لما يقوم مقامه الله أعلم من لأجل النظافة والهلين ما ينشر هلين هلين نظف فلا ولا يلبس لا لا ما يتدعى المحرم المؤمن غير المحرم يسر كله لا وجهه غير لا يستحي ثم المحرم لا لا يغطى راسه ولا وجهه هذا منحوف كان اولا الذي تحريفه على قله الدين وعلى وفاء الدين ثم منحوف صلى على ما يعرف الدين وعلى ما يعرف الدين صلى عليهم اخيرا اذا حط الميت القبر كشف وجهه وضعه في حجر وقال هذا حمد لا يشرف وجهه وخير حجر كل هذا ما الحصر من بدع هذا ما الحصر من جهد لا بأس ضعفه بعضه لا بأس إذا قرأها الميت صحيح الجماعة وضعفه الجماعة لا بأس من الحصر هذا الحاشية قبل من التقبيل في جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا لأنه من قال أنه من رحم الصحابة على ذكر وكان أجماعا قال شيئا لا بأس ما يشير الله في الثاني انه قبل الرسول ثلاثه يعني الميت مقبل الميت يعني يدعو الميت ما في حرج ابنائه او والدته ما في حرج من قبلها لا حرج من الرجال او من محارم المشي الزوجه والام لا حرج. يعني شركه الميت لو كان الحنوط والتكسير اولا يخلل حاجاته كفنه تغسيل الغاسل لان الرسول امر بهذا قبل كل شيء فأول شيء ما يحتاج إليه الميت من كفن تقشير هذا أول ثم بعد ذلك الدين فيها رهن مقدمة العلم فيها رهن ثم الدين ما فيها رهن التي ما فيها رهن ثم الوصية ثم الدين خمسة أحكام أول موت التجهيز هذا شيء يبدأ به ثم الدين المتعلقة بعين الكليفة ثم الدين ما فيها المتعلقة ثم الوصايا ثم الدين الله عليك الشيخ بالنسبة لزيارة القبور يوم الجمعة فيها فضل ما في أي حسب الكشف الناس يعني يحصون يوم الجمعة لا مراعي ما عليها هاي مراعي ما عليها الله عليك الشيخ بعض المغسلين إذا غسلوا الميت يصلون عليه نفس المغسلة لأنه لم يحضر الصلاة ما استطاعته ما يصلى عليه سلم الله يصلى عليه أن يسمع لا يضر يصلى عليه في البيت وصلى عليه في مسجد الوسط والمسجد الأقصى صلى عليه ما في صلى عليك بالنسبة للسلام على القبور يكفي مرة واحدة عند دخول المقبرة يعني يشمل في جهة الشمال يصلى متباعدة في جهة الشمال صلى الله عليك الصلاة على القبر بعد ما لي شهر ترك حرق لأن في خلاف يا علماء أغلى ما ورد عنها بشهر والأصل عدم الصلاة على القبور كل ورد شهر وما حوله لا إلى حل إلى حل وإذا حب العجل وإذا جاف الله لا من يدعوهما حتى يحل الأجل حق من حقه النيل هذا لهم زينهم ويطلب واحد منهم العجلون يلزمهم العجلون إلا من علة إذا كان عليه ديون يبغى يخلصون من الديون لا يكثر حتى يتبرع من الميت هكذا يبرئ الميت من الدين أما تعطيل الورقة بدون حق لا لا يعطونهم إذا كان هناك مال أمه ينتظرونه أو إن كان يحضر بينة أو أشياء يعني توجب التعطيل لا بأس. أحسن الله إليك في أحيانا عند الخبر يقف أحد أن يعظ الناس عند الخبر في شيء؟ لا بأس النبي يعظ من الخبر صلى الله عليه وسلم وعمر راح من الخبر صلى الله عليه وسلم. سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقالت: سلمها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيكن ذلك بماء وسدر، وجعلن في اللصيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حذوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. ففي رواية: ابدأنا بمرياملها ومواضع الوضوء ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب جيد سحولية من كرسر ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث تتعلق بالتقشير وبالكفن. الاول انه صلى الله عليه وسلم لما توفي سال الصحابه هل يجردونه كما يجرد موتاهم حين الغسل، ام يغسلونه عليه ثيابه. فلما فله ألقى الله عليهم النوم كما في رواية أبي داود، كما في الحديث عند أبي داود: فلما أحضره ألقى الله عليهم النوم فسمعوا صوتا من داخل البيت يقول: أن فإن تغسلوا رسول الله في ثيابه غسلوه في ثيابه. فغسلوه في ثيابه عليه الصلاة والسلام، وصبوا عليه الماء ودلكوه وراء الثياب صيانة له تقريبا الله عليه الصلاه والسلام، لئلا تنظر الناس الى داخل النبي عليه الصلاه والسلام. قال عائشه: لو استقبلنا من امرنا ما غسل رسول الله، ما غسل رسول الله الا نساؤه. ولا شك ان المراه لها ان تغسل زوجها على الصحيح، وله ان يغسلها هو ايضا كما غسلت حسنة بنت عميس زوجها الصديق رضي الله عنه، وغسل علي رضي الله عنه زوجته الخاطبه. فلا حرج في كل زوجه تولى تغسل امراته، كل زوجه تولى تغسل زوجه، لا حرج في ذلك. والاستفاده من هذه الروايه انهم غسلوه في ثيابه عليه الصلاه والسلام، ولا يدل على ذلك على ان تقديم مراته يجزي، لكن تجهيد في غير صلاه الصلاه افضل، مجرد انقى واكثر افضل. ولا في حرمته صلى الله عليه وسلم ايضا لشانه تقديره عليه الصلاه والسلام، توقف الصحابه في تجديده حتى سمعوا الهاتف، وهذا الهاتف لا شك منه ملك من الملائكه، لان الملائكه هي التي تخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم افضل، مجرد ان قواك اكثر. ولكن لحرمته صلى الله عليه وسلم وايضا لشانه تقديره عليه الصلاه والسلام، توقف الصحابه في تجديده حتى سمعوا الهاتف، وهذا الهاتف لا شك منه ملك من الملائكة، لأن الملائكة هي التي تخبر عن مثل هذه المسائل الشرعية. ويحتمل أنه مؤمن ومؤمن الجن، وجاء في بعض الروايات أنه لبعيد ويحتاج إلى سند صحيح أنه لبعيد. المقصود أنهم عملوا بهذا الهاتف، عملوا بهذا الهاتف اللي سمعوا وغسلوه وراء الثياب عليه الصلاة والسلام واقتنعوا بذلك. الحديث الثاني عن المعطية في تقصير النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنها زينب، قال: أقصينها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، رأيت من ذلك. ببعضها أو سبعا بماء وسدر، من أن المنافرة كافرة أكثر من كفر، هل يفيد أن أصل الميت يكون وسع أفضل؟ وإن قسمه بوسع فلا حرج، لما تقدم الحديث الذي وقفت رائدته وصوم يغسل الماء وسدر كثير من ثوبه ولم يمر بعجب، فدل على أن يجزي إلى غسل وصفة واحدة يكفي، لكن تكرار وسع أفضل لهذا الحديث المعصية. كرروا العشق ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات حسب الحاجة، يكون هناك وساخ فيه أو لا بأس يشاهد التكرار، والأفضل القطع على وسع ثلاث خمس هذا الأفضل، ويكون بماء وسدر لأن سلك ينقي مع اللين ينقي مع عدم الشدة، وإذا ما تيسر سلك يكون غير الشدة كالإسلام والصابون ولا نحرهم مما ينقي، والسنه يجعل الكافور في غسل الخيار لان الكافور يطيب الرائحه ويشد الجسم، فلا فالافضل يتيسر يكون في غسله الاخيره كافور او شيء من الكافور. قال فلما فرغنا اهل الناحيه اخبرناه فاعطانا حقه الازاره، فقال اشعلها اياه لانه شعر لها قبل كفن، يعني على وسطها أسفل فأشعروا معي ثم كفنوها رضي الله عنهم. وجاء في عدة روايات ما يدل على أن كفنوها في قميص وإزار وخمار ولفافتين، خمس قطع، القطعة الأولى إزار جاءهم من كفن، القطعة الثانية قميص، القطعة الثالثة خمار رأس، وقطعة الثالثة والرابعة والخامسة بفاح شيء، هذا هو أكمل في حق المرأة، وإن كفية شيء واحد هو واحد أما الحرج فرجه، لكن الأول أفضل. أما الرجل فأفضل ثلاثة من حديث عائشة، وإن كفية ثلاثة أثواب بهم الشحورية من كرسه من قطن، كرسه قطن ليس فيها قميص ولا شيء، هذا هو الأفضل من ثلاث مسائل، وإن كفية ثلاثة واحد فلا حرج، لكن الأفضل ثلاثة فلا يكون كفر من يشعر في ذلك، والله يختلف به الأفضل، وإن كفر في قميص وإزار ولباس الجاز، وإن كفر في لباس واحد الجاز ليس في الأرض طبيعي على مواسع، لكن الأفضل الشيء يوقع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثلاثة فلا يكفر، هذا هو الأفضل. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم كفنا عبد الله بن في قميص، كفنا في قميص حقه ثلاثة كما يأتي، فلا بأس تكفي القميص والإزار واللفافة أو قميص وسراويل كل ذلك لا حرج فيه، لكن أفضل الدفاعي ثلاث ثاني من مثل هذا في حق الرجل، وفق الله الجميع. إذا كان دون السبع يتولى الرجال والنساء، دون السبع يتولى الرجال والنساء لما صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغ السبع يتولى الرجال فجاري عبد الصعيد ولا همشه. يا شيخ الا يؤخذ من قول عائشه لو استقبلت من امري سنيه ان المراه تغسل زوجها؟ لا بس في الجواز، في الجواز في الجواز لكن أقل من شيء ثلاث مرات، حتى لو أن الحاجة أقل شيء ثلاث مرات، أنقى وأفضل، فإن كان هناك وساخ تحتاج إلى زيادة ذلك. هل يتعرض لنظافة المفصل في الشارع والشارع والنظافة؟ هذه قليلة، لكن لو قص الشارع كان طويل، أو الآن قصته، لكن لا بأس، ما عليه دليل، حق أفضل، وأنا قص الشارع فأسهل، وقص الشارع كان طويل، نصاب على ذلك. الله الشاهد وعند الأبهار إنه فلا بأس لما عليك من الواقع، فلا بأس من ترك فلا بأس لما واسع عالم محل جيء محل الجهنم إن قصة فلا بأس وإن ترك فلا بأس الأبهار في الشاهد وضحة الكفة ما عليك كل ما هو لا بأس هذا ذكر الله فوق هذه لأن أبلغ في الأسم الواسع ولكن هم لازم أو هم لازم لكن لازم إن أسهل في مساحة الرأس شعر المرأة هل كان بعمر النبي كذلك أصبح وإن رأسها صعود أفضل. الصحابة يعفى عنهم ولعلهم أمرهم إليهم، لا فجعلهم لا أفضل إليهم إذا أفضل القرون وقع خلفها سلحين سلحين لا ترك هذا لا تلحق عنه لا حق عنه ولا خاتمه حتى القص قص الظهر حتى نفس الأرض قص الشمع لزين واضح ما أنت في تركها أو لا شد لباب التشهد بعض لو سهل في حال في حال سيارة يكون ينزل كثير يجعل عليه ذات فيه يقول لك كلام ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل أحيانا المغسل يشاهد مثلا على الجنازة مثلا علامات رسول الخاتم أو حسن الخاتم لا يدري لا يدري لا رأى خير الخير لا بأس ما شاء الله لا يدري الخير لا بأس رأى نور أو شيء لا بأس أما إذا رأى شيء من الشواذ أو غيره لا يخاف لأنه غريبة ولو لا ما له حاجة لكن لا بأس إذا قال بعض الأموات كذا لا يضر بعض الأموات في كذا لا بأس لكن يقول فلان غسل دوائي في كذا ما يجوز لانه يخجل اهله ويضره هذا الشيء هل فيه هناك محظور ترأيه؟ لا بس التعليم قش التعليم وتغسير وفقش لا بس يوضع كأنه يعني بعضنا فايش الغسل يعني مطيب أو يعني مطيب الحمد لله الله يريك أولى من ميت أن يغسل حقاربه ما فيه الله يغسل حبيبه جديد نعم نعم في الأحلام انتهى وأكمل الدينار ما هذا بشيء إنما هي بقية المبشرات إنسان طيبه يشرب وصلاة وإنسان هم طيبه في محجنة هو اليوم أكملت لكم دينكم كم الدين ما بشيء لا في أنت يسر الخبير الجديد الخبير كون لو قبل غير اللي يفهم أو اللي يفهم طيب ها؟ لا سافر وفيه سافر وفيه حالة العقد في السفر لا لكن فلا تكفي لا يعني ما في عند رأسه وأسطه أسفل حتى لا تحتفل حتى لا يحفظ الحسن تكفي ثلاثة في أعلاه في أسفل وأسطه وإن فعل صار سنتين في أعلاه في أسطه كفي الله يحفظ الحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أو فقمه فيه فأعطاه إياه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه البياض رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم إذا كفن أحدكم مقاه فليحسن كفنه رواه مسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد هذه الأحاديث تعلق بالكفن والكفن واجب يجب أن يكفن المسلم ولا الإنسان غير كفن يجب أن يكفن لكن إن كان شهيدا كفن في شيئا أو كان محرما كفنا في ثوبين ولا يغطى رأسه كما تقدم الكفن لا بد منه لكن المحرم يكفن في غير الاخير في الضيف يعني في ازار في الرداء او في مكان نفاذه لا يغطى راسه ولا وجهه كما تقدم والشهيد يكفن في الشياكه التي قتل فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهاده احد ويجوز ان يكفن بقميص لحديث عبد الله بن عمر الكوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى عبد الله بن عبد الله بن ابي قميصه يكفن ابا فيه لما جاءه عبد الله بن عبد الله بن ابي يطلب منه ان يعطيه قميصه يكفن فيه ابا عبد الله وكان عبد الله مسمى على ذلك عبد الله بن عبد الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتالف المنافقين يتالفهم ولا سيما راسهم عبد الله بن كان يتالفهم قد لا يهديهم الله وان يدعوا النفاق كان يتالف عبد الله بن ابي كثيرا لانه راسهم وكان قد هدي عليه يتوج في الانصار في الموسى حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الى المدينه فضاع عليه هذا الامر وحصل بسبب ذلك حقد على الاسلام عظيم ولكن الرسول صبر عليه عليه الصلاه والسلام ولم يعجل في خلقه وحتى اعطى ابنه القميص وصلى عليه لما توفي حتى عتبه الله في العز فقال جل وعلا ولا تصلي على احد منهم ابدا ولا تقم على خلقه انهم كفروا بالله ورسوله لا يدل على جواز التكفير القميص كل رجل كفر في ثلاثه اثواب تقدم كلها اثواب افضل كما فعل الصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن كونه صلى الله عليه وسلم اعطى عبد الله قميص يدل على جواز التكفير القميص وانه لا حرج في ذلك يكون فيه قميص ولهذا او شيء يوضع على راسه ويشتق اليه هكذا قميص ولهذا يكفي او لهذا يكفي وفيه ان في شرع يؤمن ولي الامر ان يشوف الناس نفس الرعيه ولا سيما الاسلام النفاق يشاف حتى لا يكون فقه المسلمين وشقه وشقه على المسلمين لحكمه والاسلوب الحسن لعل الله يهدي المنافق او يكفي شره اذا كان رئيسا وله اتباع الحديث الثاني دل على فضل المسلمين بالبياض ان ابيض افضل من غيره كل انسان يلبس الابيض افضل من الاحمر والاحمر والاسود ولكن يجوز لبس الاخضر والاسود والاحمر لا باس لكن يجوز افضل ولهذا قال ما يلها من خير ثيابكم بشير ثيابكم البياض الا ظاهر بيض وكفروا بهم وكافر ومن كفى فيها ابيض يلبس ابيض اهل اخضر ولو كفر فيه اسود او احمر لا حرج وهكذا الحي اذا لبس ابيض اسود او احمر او اخضر لا باس ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم حمى الفتح وعلى امام سوداء وطاف في برد الاحمر عليه الصلاه والسلام صلى بعض صلواته عليه حله الحمراء عليه الصلاه والسلام فالالوان كلها جائزه لكن افضلها البياض والحديث الثالث حديث جابر يقول صلى الله عليه وسلم كفل احد وفاه فليحسن كفله فالمعنى يعني يكفل في كفل راحي وافي لا مخرق ولا قاصر يحسن كفلا يعني يكفل كفلا جيد نفافه كافيه قد يصل نفافه ثلاثة ثالث فيكون كفلا قاصرا ناقصا يكون كفلا وافي ثالث وفق الله الجميع بسم الله الرحمن الرحيم يقول السائل سمعت الشيخ ابن باز حفظه الله السلام عليكم وبعد لأي زوجة ذهبا هكذا مكتوب لأي لدى زوجتي ذهب لا تلبسه إلا في المناسبات فقط ولا تتاجر به هل في ذلك من زكاة تشركون الجزء الأخير في الصواب في خلاف الراجح في الزكاة إذا بلغ النصاب حال عليه الحول النصاب 20 مثقال 90 غرام بالمدينة السعودية 3.5 بالمدينة السعودية إذا بلغ النصاب حال عليه الحول يخشى ولو ما ينسى في سؤال آخر يقول السائل لقد كنت مريضا ونذرت على نفسي نذرا وحدثته ونجيته هل هو من الغنم أم الماعز أريد أن أوصي بنذري فماذا أفعل عليك أن تجد الله وإذا أخذ شاة من الرضان كفى الحمد لله يكسو واحد من الرضان أو المال فالضحية يعني شاة مجزية على شفاء إلا شفاء يوم فالضحية تتوزع على البقرة. سؤال آخر يتعلق بالرضاعة يقول لقد رضعت من جدتي أم أمي والمشكلة تكمن في أن خالتي أخت أمي رضعت من جدتي قبل 15 سنة سؤالي هل تحل لي بنت خالتي علما بأني رضعت 3 أيام متتالية؟ لا بد أن نضع حضر جدة من المشايخ أو المحفلة حتى يسألوها عن الرضاعة إذا كان 5 رضعات أو أكثر من في حولين صرت أخاً لأمك وأخاً لخالاتك وخال لأولادي بناتك لا يحل لك ذكر الرضاعة خمس تكون خالاتك أخوات لك الرضاعة وتكون بناتهن بنات أخوات من الله لا يحل لك إذا كان الرضاعة مضبوط 5 رضعات أو أكثر 5 رضعات فأكثر في حولين تحضر المرضعة من داعية يسألها للمشاعر أو المحكمة حتى يكون الرضاعة مضبوط. المنافق يعني من النفاق يصلح عليه ولكن يصعب على أولاً مبلغ وفيه مبلغ يوحي ويجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب هل لهم من المسلمين هل الشخص هذا يصلي أم لا يجب أن الشخص أكو بجنازة في المغسلة هل من المسلمين هل الشخص هذا يصلي أم لا حتى تكون مكرون ماذا الظاهر في الإسلام ما يجبه ماذا الظاهر في الإسلام اللي يجعله المسلمين ما يجبه لأن هذا قد يسهل على الناس من فضائح كذلك أحسن إليك عند الصلاة ثلاثة لا لأنه هذا الظاهر احتيابها المسلمون الحمد لله الثياب وكذا في الثوب وكذا بالنسبة للرضاعة نعم الأحمر لا حمل بعض أهل العلم على الثوب يعني كلها ثم رحل أماكن قوية قالوا ولكن فيه نظر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر كثيرا لكن حملوه على أنه في التخفيف الأمر واحد إن شاء الله. قضية الرضاع يا شيخ بعض الكبيرات السنية قل بالضبط عنها هل يستمر حولها؟ لا يستمر حولها ولا يستمر حولها إنما ثقة مضبوطة 5 رضعات أكثر لأن هذا فيه تحليل تحليل مو سهل. فعل النبي مع عبد الله بن أبي كان قبل قول الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار من الناس نعم قل فعل النبي مع عبد الله بن أبي الله أعلم هذا الشهر 10 عند الله بن أبي في 10 المقصود أن إذا نجم إلى أمهم يعرفهم وجهلوا أما ما دام لم يعرفوا النبي الفهم لا يشحق لي هل ألفوا لأنه لا خلق جدع الحراسة أي لا الله أرضى عن هذا ولا صلى أحد من الأمات ولا صلى الله عليه أعرفوا هل صلى عليهم لم يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا نعم أحسن الله إليك نجع القميص الباسع الميت هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم خاص بالرسول كل شيء بركة أحسن الله إليك يا عبد الله رأني بركة الميت إذا أوصل ميته في مكة هل يأخذ وصيته؟ مو بلعب في بلعب هل في عدد يعني خاص للموصلين أو كثيرين لأصل الميت؟ لا ما أحد يشد واحد أقول شد واحد من يعامل حديث من 4 هل يكون هذا نفاق العمل هم النفاق الأكبر هذا نفاق العمل قال إليك بعض القرى يخصون يوم العيد زيارة المقبرة في شيء؟ لا ما أعلم ما أعلم ما أعلم بدليل شيء ما أعلم يعني إذا هم إذا كنت شخص وصار مع أهل الزيت ينزل من جنب الدم مثلا هل يغير الكلام على السنة؟ لا تعبد الميت أو يرحل يا شيخ أثابك الله وهو يحق على محل النبي شيء يعني يمشكل مثل جميعها في القاعدة شيء يمشكل حق على محل النبي شيء يمشكل يعني لا يغطى وجهه ولا مصحف الصور